الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد من اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد نستهل اليوم درس جديد من دروس منهجية تنشئة طالب العلم واليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام عن مقدمة في أصول التفسير وهي ورقات سطرها كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية. قلنا هناك علوم لابد لطالب العلم أن يتقنها أو يكون عنده فيها من علما وهي علوم مساعدة للعلوم الأساسية علوم الآلة تسمى العلوم المساعدة سواء كان في الأصول الفقهية أو في القواعد أو يكون في مصطلح الحديث أو في أصول التفسير. هذه قواعد لابد لطالب العلم أن يكون على دراية بها حتى تكون عنه الملكة متكاملة في دراسته ويستطيع أن يبني على هذه القواعد والأصول وينطلق في دراسته في المواد الأساسية وهي الحديث والفقه والتفسير والعقيدة. ذلك كان لزاماً أن نمر على هذه العلوم ونأخذ منها بقدر يعني دراسة مبدئية ثم نتوسع فيها بقدر ما نستطيع طبعاً. الكلام عن مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية هي ورقات كما سيأتي معنا الكلام بين أن الشيخ ابن تيمية كتبها بناء على طلب من أحد الناس إليه واحد الطلاب أن يسطر له قواعد في التفسير فكتب لي ورقات يسيرة يعني وأن فيها نفعة وفيها يعني منفعة في العلم كثيرة معناها قلة في الورقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حسن قراءتها والتعليق عليها. بدأ المصنف رحمه الله عليه كلامه في المقدمة قال قال رب يسر وأعن برحمتك الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما. أما بعد هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة وهذه كان النداء النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة فكان إذا خطب بدأ بخطبة الحاجة وهذه سنة أن الإنسان أراد أن يتكلم في شيء يبدأ قبل الكلام بتقديم هذه الخطبة خطبة الحاجة سواء كان يتكلم في زواج يتكلم في عرس يعني يتكلم في خطبة حتى يوم الجمعة يتكلم في مكان في درس أو غير ذلك تسمى خطبة الحاجة فيها هذه الجمل قال طبعا بدأ بالحمد لله الحمد لله عز وجل نستعينه ونستغفره ونستعاذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ثم من يهدي الله فلا مضل له يعني من يقدر الله عز وجل ويكتب له الهدايه فلن يضله احد ومن يضل الله عز وجل فلن يهدي احد انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى انك لتهدي الى صراط المستقيم اذا من يهدي الله فلا مضل له ان من قدر الله عز وجل له الهدايه فلا احد سيضله ولا يمكن ان يخرجه احد من التوفيق والتسديد إلى غيره من يضل الله فلا هادي له من قدر الله فلا أحد سيهدي ولو جاءه من جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عمه ما استطاع أبو طالب وإبراهيم عليه السلام أراد أن يدخل أبيه الإسلام يدخل إبراهيم أباه الإسلام ما استطاع ونوح مع ابنه ما استطاع وكل هذا أن الله قد كتب وقدر عليه بالضلال قال أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا قال شهد بالشهادتين لو توحيد الله عز وجل أنه لا شريك له، وشهد بأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والتبين على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هنا المؤلف بين لنا سبب تأليفي لهذا الكتاب. كثير شيخ الإسلام تيمية ما ألف بناء على طلب، جاء الواسطية من واسط يسأله أن يكتب له فكتب له، حموية من حماة تدمري. وكذلك هنا، وكان أهل العلم ما يأتيهم أحد يطلب منه أن يسطر له قواعد يعني كتابا أو يصنف له شيء يستفيد منه، فكان يكتب. ولأن هؤلاء علماء أجلاء وكانت كتابتهم فيها النفع للناس. فهنا يقول قد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. ونشير إن أولا إن اسم التصنيف مقدمة أصول التفسير لم يكن هذا تسمية من ابن تيمية، يعني هو ابن تيمية ما سماها كذا. جاء القاضي ما أذكر الحنبلي متأخرا، أتيكم باسمه الآن إن شاء الله، هو الذي سماها يعني جعل تسمية الورقات هذه مقدمة في أصول التفسير. وإلى ابن تيمية ذكر فقط هذا الكلام في المقدمة. سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، ما سماها هكذا في الأول لكن سميت واشتهرت بعد ذلك بمقدمة في أصول التفسير. والمتعارف أنه أن إما التأليف يكون ابتدائيا من المؤلف، يعني المؤلف هو اللي يبدأ يصنف ما يريد، أو يطلب منه أن يصنف شيئا يستفيد الناس من علمه فيكتب رسالة، يكتب قواعد، يكتب مقدمات، يكتب كتاب. إما التأليف يكون بداية منه هو الذي يختار الموضوع على غير المؤلف ويكتب فيه، أو يكون على سؤال بعض الناس أن يكتب لهم في موضوع معين. لأن العالم قد يرى الناس يحتاجون لشيء، كما مثلا بعض أهل العلم يكتبون كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بصفة الصلاة للناس العوام يحتاجون يتعلمون يعني كيف يصلون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الحج والعمرة، أو مثلا وهكذا. تجد بعض يرى حاجة الناس إلى أمر فيكتب ويصنف، والبعض قد يطلب منه فيكتب ويصنف بناء على طلب البعض. فقال هنا أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، قواعد جمع قاعدة، كما يقال أساس اللي هي الأساس، ولا قواعد البيت أساس البيت. فكان المقصود هنا أن يكتب منه أساسيات ضوابط تعينه على فهم القرآن. هنا قال هنا إيش؟ تعينه على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله، بين الحق وبين أنواع الأباطيل، والتبين على الدليل الفاصل بين الأقاويل. إذن هو يطلب منه قواعد، كما قال الشيخ ابن تيمية سيألف أو يضع له قواعد تعينه على فهم القرآن. إذن هي قواعد تعينه على تفسير القرآن. وهذه القرآن نزل لأمور كثيرة، منها نزل للتعبد بالتلاوة، تتعبد الله بتلاوته وتأخذ أجر على التلاوة، ومنها أنك تزيد على التعبد بالتلاوة فهم المعاني، وبعد فهم المعاني أيضا العمل بهذه المعاني. إذا كل هذا من القرآن أو نزل لذلك، ولا شك أن الكل هذا مطلوب، بل الأعظم فيه بعد الفهم العمل، لأن العمل لابد لهم الفهم، والفهم بدون عمل حجة عليك وليس حجة لك. لذلك كان الصحابة أيضا مع المؤلف كانوا يعني لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يحفظونها، يتلونها يعني يتلون التلاوة، يعرفون كيفية التلاوة ويحفظونها ويفهمون معانيها ويتعبدون بها ويعملون بها، ثم ينتقلون بعد ذلك لآيات أخرى. لكن قد قال الصحابة تعلمنا القرآن والعلم والعمل به. إذا كل هذا نزل القرآن لذلك، أولا قراءته باللفظ، وهذا غالبا كثير من الناس يستطيعون القراءة، والعالم الذي لا يستطيع يتعلم كيف يقرأ، لكن فهمه يعني حتى القراءة لها قواعد تجويد وغير ذلك، لكنه يسهل على القراءة أكثر يعني. أما الفهم فتحتاج لفهم المعاني القرآن، هذا يحتاج لتعلم وتفكر وتدبر كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى أنه ليلة مباركة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هنا الأصل في ذلك بعد التلاوة فهمه، وهذا يكون بمعرفة تفسيره والتفقه معانيه. لذلك قال المؤلف ومعرفة تفسيره ومعانيه، لأنه قال قبلها تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، هذا عطف. لكن هو إما تقول عطف تفسير، لأنه هو لما قال أولا تعين على فهم القرآن يدخل في فهم القرآن معرفة التفسير والمعاني، فهذا عطف من باب التفسير أو عطف الترادف. لو قلنا أن فهم القرآن هو معرفة التفسير والتمييز أيا كان هذا، لأن فهم القرآن يتضمن فهم المعاني ومعرفة الحكم والأسرار التي فيه. فالتفسير وتفسير اللفظ، تفسير الألفاظ التي هي الكلمات الآيات، وأنك تأتي باللفظ وتعرف كل كلمة، كل كلمة في الآيات في القرآن ما معناها، هذا يعني. وهي تحتاج ترجع لأصحاب التفسير لكي تفهم ذلك. هناك تفسير المعنى أيضا، أنك لما تركب هذه المفردات فيخرج لك معنى لهذه الآيات، هذا تفسير للمعنى أيضا. والاثنين يمراد بهم، تفسير اللفظ هيطابق اللفظ لابد، وتفسير المعنى ما يخرج عن مجموع الألفاظ اللي موجودة وتفسيرها. فقال هنا والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. إذا كان يريد أن يقول لنا هنا ابن تيمية لسه في المقدمة إن كأن تفسير القرآن نوعان، نقلي وعقلي، نقلي وعقلي، ولكن بقيد بأن النقل مفهوم، أن ينقل لك التفسير، إما تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير كما سيأتي معنى القرآن من السنة النبي صلى الله عليه وسلم فسره، إما السنة بيانا أو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للآية تبين هذه الآيات المعاني التي فيها، أو تكون التفسير العقلي اللي هو يقصده نوت اللي هو حل اجتهاد لبعض الصحابة أو لبعض التابعين، لكنه بشرط ألا هذا يخالف التفسير النقلي، إن لو خالف التفسير النقلي هيرد على ذلك. لكن هو يريد أن يثبت أن التفسير إما نقليا أو تفسير عقلي. طب لكن يقول ايش هو معقوله بين الحق وانواع الاباطيل؟ اذا كان يريد ان يقول ان في المنقول في حق وباطل وفي المعقول في حق وباطل. المنقول الحق فيه ما جاء عن الله بالتفسير وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منقول بحق. لكن قد يكون المنقول فيه شيء من الباطل في الاسرائيليات التي ادخلت في التفسير، في بعض أحاديث الموضوعة أحاديث ضعيفة خلت أيضا، غير الإسرائيليات كمان، يعني إسرائيليات أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة، هذه منقول لكنه منقول إيش؟ باطل، مع إنه منقول ممكن ينقل لك في تفسير إسرائيليات أحاديث موضوعة أحاديث ضعيفة. وهنا أنت تحتاج أن تميز بين الحق والباطل في المنقول، كأنه هو يريد أن يقول لك سأضع لك قواعد تستطيع أنك تميز بين المنقول من التفسير من الحق والباطل. وكذلك في التفسير العقلي، إذا وافق المنقول فكان حقا وإذا خالف المنقول فكان باطلا. قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني لو في أكثر من قول كأنه يريد أن يقول كيف سترجح أو كيف الدليل الذي يبين لك لو اختلفوا في التفسير أيهما الذي يقدم، سواء كان الدليل نقلي أو دليل عقلي. يعني كانوا يريدون يقول إن أحيانا سترى بعض الخلاف في بعض التفسير فهنا تحتاج سأبين لك ما القواعد ترجح لك، ما القواعد التي ترجح لك. ثم قال إن الكتب، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. يبين لك بأن الكتب المصنفة مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الحاطئ كما قلنا الحق المبين ما كان فيه النقل صحيحا وما كان فيه حتى الاجتهاد موافق، والغث والباطل ما كان فيه النقل موضوعا أو ضعيفا أو كان فيه من الإسرائيليات أو كان العقل فيه مخالفا. ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا ستأتيكم أهمية المكان. قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا إما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. طيب الجملة من الشيخ السامي التيمية حقيقة جملة ذهبية، قاعدة ذهبية. قال يبين لك أنواع العلم. العلم الحقيقي إما نقل مصدق عن معصوم، أي نقل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا العلم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءك النقل كتابا لأن النبي هو اللي بلغ الوحي، أو النقل سنة ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. هذا أولا نقل مع مصدق، يعني نقل مصدق يبقى نقل صحيح. طبعا الكتاب حفظه الله عز وجل، والسنة منها ما هو الصحيح وغيره. فإذا هو يريد أن يستثني، يبقى العلم النقل المصدق من المعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم. يبقى هنا إيش النوع الثاني من العلم؟ وقلنا العلماء من أول الصحابة إلى بعد ذلك، أن يأتيك قول خلاص ليس نقلا، لو نقلا كتابا وسنة، لا، قول من العلماء سواء الصحابة أو التابعين تابعي التابعين إلى بعد ذلك. لكن انتبه التقييد هنا مهم جدا، وإما قول عليه دليل معلوم. يبقى لو دعا أحد قولا وليس من النقل، يعني من قوله هو، لابد أن يدلل لنا على ذلك وإلا لا يقبل. يبقى لما يجيك واحد يقول لك إيه الشيخ الفلاني شيخه أو عالمه قال قوله، طب القول فين دليله؟ يقول لك وأكيد عنده دليل يعرفه. لا أنا ما أقبلوش، أكيد عنده دليل يعرفه، ده يظهره لنا ولا هو بيوحى إليه هو لوحده. ما هنا كلام ابن تيمية مش بيقول لك إيش، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني لو لم يكن عليه دليل معلوم القول لا يعتبر عندنا، ده مش كيسي ولا من قولي، ده من كلام الشيخ. يبقى هنا لابد من دليل، دليل معقول معلوم، إما من معقول أو منقول، وممكن يكون من نقل أو من استنباط قياس عقل أي شيء اجتهاد، لكن دليل. لذلك احنا بنثبت دليل القياس، قياس من الأدلة الأربعة أصوليا عندنا أيضا مع أنه دليل عقلي. يبقى هنا راجع شوف القاعدة اللي وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية الآن في معرفة العلم الحقيقي، إما نقل عن مصدق معلوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا بقى ما سوى هذا إما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يبقى أصبح عندك ثلاثة أقسام، قسم علمت صحته هو النقل المصدق عن المعصوم، أو قول عالم عليه دليل خلاص، والثاني بطلانه، علمت بطلانه لا قول مصدق ولا عليه دليل، والثالث التوقف فيه اللي هو قال من المقال هنا، فإما مزيف المردود، ده الثاني اللي هو قول المزيف المردود اما بقى الدليل باطل، موضوع مفيش دليل، مفيش اي شيء، مفيش نقل، واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. الثالث هذا اللي هو القسم الثالث اللي هو يجب التوقف فيه، انت لا تعلم هل هو من النقل المصدق عن المعصوم او قول عليه ما دليل معلوم، ام هو من المزيف والمردود، فان لم تكن تعلم فتتوقف فيه. قول والثاني مردود والثالث متوقف فيه. بهرج اللي هو المخشوش، انا عارف كلكم قاعدين مستنيين تسالوا ايش بهرج وايش منقود. البهرج اللي هو المخشوش، الذهب المخشوش والفضه المخشوش، والمنقود الذي هو اللي هو نقول السالم من الغش، من النقد، حتى كده لك السبايك من النقد، يعني صوفيا سالم من الغش. واريد ان يقول ان الثالث هذا انت تتوقف فيه، ما تستطيع انك تاتي به، يعني تتوقف فيه انك لا تعلم هو مصدق ام هو مردود. طيب يبقى مره اخرى القاعده هذه انا قلت ليش مهمه، لان تلخص لك كيف قبول العلم عند هؤلاء السلف، كيف كانوا يقبلون العلم، ما كانوا يأخذون العلم إلا إما منقول المصدق أو كان على قول عليه دليل. وهذا الأمر يعني أنت لما نقول الآن قول مقبول مصدق دخل فيه اللي هو النقل المصدق عن معصوم، أنا قلت الكتاب والسنة وأضفت الإجماع، فأراجع لابد أضيف الإجماع. إن قلنا نقل عن معصوم هو الأصل أنك تضيف الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع لا يمكن تجتمع الأمة على ضلال، ولو اجتمعت تجتمع على دليل لها عند اجتماعه، فدخل الكتاب والسنة والإجماع في النقل المصدق عن المعصوم. وأما النوع الثاني اللي قلناه قول عليه دليل معلوم، هذا اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد ويكون عليه دليلا معلوم، لذلك صاحب الدليل المتوهم لا يدخل، او اللي بيقول لك لابد عنده دليل لا يدخل قوله عندنا، لابد يكون له دليل، وهذه نادره عند المتعصب للعلماء. ليش نقول له احنا متعبدون بما دلت عليه الادله، عندك قول لعالم ياتي بدليل، تعبدنا الله عز وجل باننا نتبع الادله، ما تعبدنا بقول باتباع قول عالم. اذا كان ابن عمر لما رضي الله عنه لما قيل له كان يقول بالتمتع اللي هو الحج تمتع، فقيل له لكن ابا بكر واباك كان ينهيان عن التمتع، وفي روايه قالوا لابن عباس ذلك، فابن عمر يقول لم نؤمر باتباع ابي، تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالتمتع، او تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بالتمتع. ابن عباس يقول لما فكت السماء تمطر عليكم حجاره اقول لكم قال رسول الله وتقولوا لنا قال ابو بكر وعمر. هذا إذا كان أبو بكر وعمر الخليفة الراشد، لكن لما خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم، ما بالك لو جاءك أحد يقول هذا قول العالم ثم تسأله أين دليله على هذا القول اللي بتكلم عنه، فيقول لك أكيد لم يغب عنه الدليل. قلنا لا، غاب أو لم يغب عنه أن نريد الدليل، ما تعبدنا بقبول قوله، تعبدنا الله بقبول الدليل الذي جاء به. أيضا ذاك العلماء كما قال ابن عبد البر أجمع كتاب الجامع، إن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يسمى عالما، المقلد لا يسمى عالما، العالم الذي يأخذ القول بدليل لابد له من دليل على ذلك. إذن العلم القول عليه بدليل معلوم، القول الذي عليه دليل معلوم إما بالنقل المعصوم أو القول الذي عليه دليل معلوم. وهذا حتى نبين لكم إن هذا ليس كلاما هكذا، بل هذا طبق مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس ترجمان القرآن، حتى لما وهو صاحب التفسير يعني ترجمان القرآن، وأخذ عنه مجاهد التفسير ونقل بعد ذلك. وابن عباس له بعض التفسيرات في بعض الآيات قراءات ما قبلها العلماء منه إلا ما علموا دليل ابن عباس في هذا التفسير، يعني مثلا من قوله الله عز وجل في الأعراف قال ويدرك وآلهة وإله قال ويدرك وآلهتك، صح؟ في قراءة لابن عباس ثانية أخرى قال ويدرك وإلهتك، يعني يدرك وآلهتك آلهة اللي بيعبدها من؟ فرعون. لا، القراءة الثانية لابن عباس ويذرك وإلهتك، يعني يذرون إلهتك لإله موسى، يذرون عبادتك، فهمت؟ إلهتك. طب قالوا ابن عباس من أين يقول ويذرك وإلهتك؟ ما دليل ابن عباس في ذلك؟ قالوا لأن ابن عباس كان يقول كان فرعون يعبد ولا يعبد. طب من أين جاب يعبد ولا يعبد؟ استدل بقول الله عز وجل على فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري. فابن عباس لما أراد أن يفسر أيضا أتى بدليل بذلك. لذلك يقول هناك وجه في كلام ابن عباس، والحق أن فرعون أيضا كان يعبد إله كان له، لكن هو مع أنه يعبد ويعبد. فذلك صح كذا وكذا، وطبعا الأولى هي الأشهر فيها. لكن أقصد أن ابن عباس حتى وهو يفسر هذا التفسير رجع لدليل حتى يقول به، ومن هو ترجمان القرآن؟ ما قاله هكذا، ما بالك بمن دون ذلك أيضا. ذلك العلماء يستدلون على قول ابن عباس هذا أو تفسير هذا بهذه الآية التي بينت لكم ما علمت لكم من إله غير. إذن العلم بالتفسير على أقسام، أن يكون القسم له نقلا عن معصوم، وهنا نقلا عن المعصوم يعني قد تفسر الآية بالقرآن، يعني في التفسير. يبقى إذن الآن العلم هنا في التفسير، إما نقل عن المعصوم سيجيك التفسير بنقل عن المعصوم. طب كيف أن يأتي الآية تفسر آية، القرآن يفسر القرآن، أو القرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بالقرآن، أو القرآن يفسر بالسنة؟ قوله مثلا تأتي آية مطلقة في موضع وتأتي آية أخرى في القرآن تفسر هذه الآية، مثل قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طب حرمنا ماذا الذي حرمته يا رب العالمين؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في النحل. ثم قال تعالى في الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الأولى مطلقة فسرتها الآية الأنعام إن الله حرم عليهم كل ذي ظفر. ما الذي فسر الأولى؟ الثانية. إذن القرآن يفسر بالقرآن. أيضا قد يأتي القرآن في موضع إجمالا ثم يأتي بيان هذا الإجمال في موضع آخر. طب قول الله عز وجل عن موسى في سورة طه وفتناك فتونا. طب ما الفتون؟ إيش وفتناك فتونا؟ ما هي الفتون؟ ده جمع فتنة، يعني في عدة التي فتن بها موسى عليه السلام، فتبينها هذه الفتون قصة موسى. قصة موسى موجودة في أكثر من موضع من القرآن، فمن تتتبع قصة موسى كل هذه الابتلاءات التي جاءت لموسى من الفتون. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما وترجمان القرآن ساق حديث طويل عند أهل التفسير يسمى حديث الفتون، فتون الطويل، وهو سؤال لسعيد بن جبير لابن عباس. وسعيد بن جبير هو من تلاميذ ابن عباس، ممن أخذ منهم التفسير أيضا، سعيد بن جبير ومجاهد، بس جبير طبعا أعظمهم قدرا في ذلك أيضا. فلما سأل عن قول الله عز وجل فتناك فتونا ذكر ربنا كل ما شمل من المحن الذي تعرض لها ابن موسى عليه السلام في قصصه التي جاءت سردا في القرآن، ولا سند في ذلك أيضا. ولذلك هو البعض يقول أن هذا كلام موقوف على ابن عباس، لكن تتبعه ابن عباس ومنه جزء من الإسرائيليات أيضا عرفها ابن عباس من ذلك. لكن أقصد أنه هنا جاء فتنك فتونة، فهو تتبع ما جاء في القرآن بيان لهذه الفتون التي تعرض لها ابن موسى عليه السلام. يعني المقصود أن القرآن قد يحمل أو يجمل في موضع ويبين في موضع، وهذا يكون تفسير القرآن بالقرآن، كما تفسر القرآن السنة القرآن أيضا، وسيأتي الكلام هذا، أو يأتي الإجماع على تفسير آية أيضا سيأتي هذا. ثم التفسير الثاني الدليل المعلوم، يبقى إما يأتيك النقل بالتفسير، يأتيك التفسير منقولا على هيك التفسير بدليل المعلوم، يعني يفسر عالم القرآن باجتهادي لكن بدليل صحيح، فهذا تفسير صحيح. ليش؟ عن اجتهاد لكنه معه دليل لم يخرج عن الأدلة، فقول ليس بباطل. والثالث في التفسير قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم، فهذا ليس من العلم. انتبه وقاعد لنا القاعدة الأول ابن تيمية في العلم عموما، ثم احنا طبقناها الآن على التفسير. يعني القاعدة الأولى لما بيناها هي نفس الكلام، بس بتكلمك عن العلم إجمالا لا يكون علما إلا بنقل عن معصوم أو دليل قول عليه دليل وغير ذلك لا يكون. فلما نأتي في التفسير طبقنا القاعدة على التفسير الذي فالنوع الأول التفسير بالمنقول، سواء بقى بتفسير القرآن أو بالسنة أو بالإجماع، أو تفريق بقول المعلوم، يعني عالم المفسر اجتهد ففسر بدليل لم يخالف فيه الأصول، وإلا قد يأتي بدليل يخالف وسيرد عليه. ذلك السنة تفسير المجاهد ل إيش؟ العطش، نعم، لأنه في الشفاعة عسى الله أن يبعثك مقاما محمودا. فمجاهد إمام مجاهد وإمام في التفسير، سفيان يقول إذا جاءك التفسير من مجاهد فلا تغادره أو لا تتركه، لأنه مجاهد كما قال عرض التفسير 3 مرات على ابن عباس القرآن كله، يسأله في كل كلمة من ابن عباس. ذلك يعني تفسير مجاهد هو نقل عن ابن عباس، ومع ذلك ابن المجاهد هنا اجتهد في عسى الله أن يبعثك مقاما محمودا، قال إجلاس الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش بجانبه، وهذا الكلام ثابت على المجاهد لكن ليس عليه دليل، لأن الصحيح للمقام المحمود هو الشفاعة، وبعضهم قال الشفاعة زائد هذه، وأهل السنة المحققين لا يثبتون ذلك لكن يذكرونه من باب الرد على الجهمية. طبعا أنا مش عايز أدخلكم في أكثر من ذلك، لكن يذكرونه يعني يثبتون كلام مجاهد يردون على الجهمية في نفي الصفات، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يعني هذا الاجتهاد على الراجح أنه إيش لا يعملون به اجتهاد مجاهد، إنه هذا اجتهاد منه وأيا كان قدره، لكن هو يتكلمون عن الاجتهاد يكون بالدليل. والثالث بقى اللي هو القول ليس بنقل المعصوم ولا عليه دليل المعلوم، هذا ليس بالعلم. وطبعا ده لما تأتي الكلام في التفاصيل داخليا يبين لك بقى التفاسير الباطنية وغيرهم الذين يأتون بالأعاجيب عن التفاسير تفسير القرآن، هذا كله مردود. لذلك وقال لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني الأول ده مردود، الثالث كما قلنا الذي لا يتوقف فيه هذا قلنا يتوقف فيه لذلك. ثم قال طبعا هو ذكر هنا حاجة الأمة، سيتكلم الآن سأرجع للمد وأذن ده خمس دقائق. طيب انتوا سايبيني كده، طيب نقف عند هذا لان كده خلاص نكتفي اليوم بس عشان ظروف الوقت، بس بطول الوقت احنا لو وقفنا عند حاجة الأمة ما سيلفها من القرآن ان شاء الله نكمل يعني الاسبوع القادم نكتفي بهذا القدر. احنا عرضنا بس قلنا نضيع الخير ونبدأ ونشرح في الكتاب ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل ان شاء الله وقت اطول ان شاء الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العلم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تستغفرك وتوبك. غدا ان شاء الله الدرس وفي السابعة ايضا ان لم يتغير الموعد بسبب في احد الصوم او شيء، بس غالبا ان شاء الله يكون في السابعة باذن الله.